الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فهذه وقفة جديدة مع الصديق رضي الله عنه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بإجماع الصحابة. وهذا يعني ما يظهر أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد رضي هذا الفعل الإجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تولية أبي بكر رضي الله عنه أمور الخلافة. حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اضطراب شديد بعد أن ارتدت كثير من قبائل العرب، وهذا مما أدى إلى يعني زعزعة الأمن في المدينة، وحاولت بعض القبائل أن تتعرض لأطراف المدينة، وأتت بعض القبائل لتفاوض أبا بكر رضي الله عنه في عدم دفع الزكاة، ويظهر من كلماتهم الغدر أن هناك يعني ليس الأمر فقط على عدم دفع الزكاة، ولكن أنهم سيتجرؤون على مهاجمة المدينة ومهاجمة المسلمين. وفي نفس هذا الوقت كان هناك جيش قد جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيومين، وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهم. أسامة بن زيد في هذا الوقت كان لا يتجاوز 18 من عمره، أو يعني 20 كما قال بعض العلماء، يعني شاب صغير، ويعني وضع على إمرة هذا الجيش الذي سيتوجه ويغزو الروم بعد أن حدث مناوشات، وخاصة أن آخر معركة كانت بين المسلمين وبين الروم حصل فيها قتال حقيقي أدى إلى مقتل القوات الثلاثة، مع يعني حدوث يعني بعد ذلك غزو التبوك، ولكن لم يحدث قتال فعلي. ولذلك كان أمر إنفاذ جيش أسامة أمر في غاية الأهمية، لأن أقوى بلد أو أقوى إمبراطورية أو أقوى جيش الآن يهدد المسلمين عامة هو جيش الروم، وهو أقوى حتى من وضع فارس. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واضطراب العرب وحدث ما حدث من الردة، وهذا الجيش الوحيد المجهز عند المسلمين، وهو الوحيد الذي يملك يعني القدرة على الدفاع عن المدينة إذا ما تعرضت للخطر، فبدأ الصحابة يفكرون تفكيرا منطقيا إلى عدم تنفيذ جيش أسامة. وهذا يرجع إلى يعني فهم الصحابة إلى أن الأمر ليس نصا شرعيا، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عودهم في أمور الحرب على الرأي والتشاور، وقد يتراجع عن موقف إذا ما رأى يعني خيرا منه وغير ذلك، فمما أدى إلى اجتهاد بعض الصحابة أو قل يعني جل الصحابة اجتهدوا في عدم إنفاذ جيش أسامة، وبدأوا يتكلموا مع أبي بكر رضي الله عنه في ذلك، وحاولوا أن يقنعوا أبا بكر ألا ينفذ هذا الجيش، وهذا الجيش الوحيد المجهز لو خرج وتعرضت المدينة للخطر طب ماذا نفعل، وهذه المسافة التي سيقطعها ذهابا وإيابا ستستغرق لعلها ما يزيد عن الشهر. وفعلا بعض الروايات قالت أنه استغرقت هذه يعني الرحلة فوق 40 يوما، بعض الرواية قال 70 يوما، فشهور سيستغرق هذه الرحلة. طب لو تعرضت المدينة لخطر ماذا نفعل، لو تعرض الكبار الصحابة الذين لن يخرج، لو تعرض الخليفة نفسه لخطر، تعرضت أمهات المؤمنين. ولذلك فالوجهة النظرية يعني الواقعية تقول ألا ننفذ هذا الجيش مؤقتا ونؤجل إنفاذه، ليس معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تفكيرا منطقيا في التريث لننظر كيف سيكون التصرف مع حال العرب الذين ارتدوا. وبدأ الصحابة يتكلمون مع أبي بكر رضي الله عنه يعني في ذلك، وكان جيش أسامة قد عسكر في مكان خارج المدينة، ولكن كثير منهم قد رجع إلى المدينة بعد موت النبي، حتى أسامة نفسه رجع إلى المدينة ليطمئن على النبي قبل وفاته، وظل كثير منهم في المدينة. ولكن أبا بكر رضي الله عنه خالف كل المسلمين في ذلك وأصر على إنفاذ الجيش، وحدث أن يعني جلسوا مع أبي بكر في جلسة خاصة جلس معه كبار المهاجرين والأنصار، وما زال أبو بكر رضي الله عنه يصر على ذلك، ويعني أشد الناس معارضة لذلك هو عمر رضي الله عنه، مع قوة عمر ورباطة جأش عمر وحزم عمر وشجاعة عمر، ولكن الأمر ليس مرتبط بالخوف، ولكن هذه نظرة واقعية إن احنا ننتظر ونتريث بعض الأمر. وما زال أبو بكر رضي الله عنه يصر هذا الإصرار، فقامت انفضت الجلسة الأولى بدون أن يغير أبو بكر رضي الله عنه رأيهم. ثم بعد ذلك دعاهم إلى اجتماع عام آخر في المسجد. بعد ذلك طب تعالوا يا جماعة نجلس مرة أخرى ونتشاور. في الحقيقة أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يعطيهم مهلة للتفكير، هو لن يتراجع عن رأيه، ويظهر حزم أبي بكر في اتخاذ القرار أنه لن يتراجع عن هذا الأمر. ومع اجتماع الصحابة أيضا على نفس الكلمة، ولكن أصر أبو بكر رضي الله عنه على إنفاذ الجيش، وأبلغهم أنه سينفذ هذا المشروع ولو تسبب فيما يتسبب، حتى أنه قال والذي نفس أبي بكر بيده، والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته، حتى لو ما فيش غيري بس أنا لوحدي هطلع في هذا الجيش وأنفذ هذا الجيش وأنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة كان أبو بكر رضي الله عنه بذلك يعني أبعد نظرا من بقية المسلمين قاطبة في هذا الأمر. كل الصحابة رضي الله عنهم مع عميق فهمهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لأمر النبي، كان أبو بكر رضي الله عنه في إصراره أدق فهما وأعمق نظرا لمردود هذا الجيش، وهذا ما حدث بعد ذلك كما سنذكر. الصحابة لما رأوا ذلك طيب على الأقل نغير قائد، أسامة بن زيد شاب صغير، وفي نفس الوقت هناك يعني كبار الصحابة سيخرجون في هذا الجيش، فلو أننا يعني حتى ولينا رجلا أسن من أسامة بن زيد، طيب من نكلمه حتى يكلم أبي بكر في ذلك؟ الصحابة فيما يبدو أنهم رأوا حزم أبي بكر الشديد لدرجة أنهم خلاص يعني رفضوا أنهم يتكلموا كلهم مرة أخرى مع أبي بكر رضي الله عنه، ولكن واحد بس يروح يكلم حتى أبي بكر رضي الله عنه حتى يقنعه بذلك. طب نكلم مين؟ يعني عمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر ودخل عليه وقال إن الأنصار تطلب رجلا أسن، يعني حتى لو مش هتتنفذ أمرهم، ولكن على الأقل رجل أكبر سنا من أسامة ابن زيد. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بلحية عمر وكان جالسا وقال ثكلتك أمك يا عمر. انظر سبحان الله إلى الصورة المغايرة تماما للصورة الذهنية المرسومة في أذهاننا أن أبو بكر رضي الله عنه رجل هذا رقيق وضعيف. أبو بكر رضي الله عنه في الحق ليس هناك أقوى منه وأجرأ منه رضي الله عنه. قال ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا ما يعني ماذا فعلت؟ فقال ثكلتكم أمهاتكم ما أصابني من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لم ينطق ولم يتكلم، هذا الفاروق الذي يعلم من شدته ومن جرأته ومن قوته ومن سيرته، ومع ذلك لم يتكلم أمام حزم أبي بكر رضي الله عنه. وبهذا الموقف يكون أبو بكر رضي الله عنه قد يعني أرسى أيضا قاعدة هامة في أمر الشورى، أن الشورى أحيانا للإمام قد لا تكون يعني إلزامية، وهذا ما اختلف فيه العلماء في هذا الموطن، هل الشورى إلزامية للإمام؟ هل لو أشار عليه أهل الحل والعقد بأمر يجب عليه تنفيذ هذا الأمر ولا يستطيع أن يخالفه، ولو خالفه لكان آثما؟ بفعل أبي بكر رضي الله عنه في هذا الموطن يدل على أن هذه الشورى هي ليست إلزامية، هو يجب عليه أن يستشيرهم ابتداء وألا ينفرد في الرأي ابتداء، يعني يطلب منهم الرأي ابتداء، وهو مع إخلاصي ومع فهمي ومع تحمله المسؤولية يتخذ بعد ذلك القرار الذي يراه مناسبا من عرض الأراء، ولكن يجب عليه ألا ينفرد في الرأي ابتداء، يبدأ يشير تشاور مع أهل الحل والعقد وأهل الفهم وأهل الخبرة في الشأن الذي يريد أن ينفذ فيه أمرا، ثم بعد ذلك يرى ما يرى مناسبا ويتحمل المسؤولية في تنفيذه. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أتى الجيش فأشخصهم وشيعهم وهو ماشي وأسامة رضي الله عنه يركب، وهذا سبحان الله شبيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العديد من قوات السرايا الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في الحقيقة لزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينصح عمر قبل ذلك، فلذلك يظهر أن هذه الكلمات لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يقولها تجملا ولكن كان يقولها حال تنبض به يعني ضبضات قلبه ويعني يحيا بها إيمانه أن يلزم غرز النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يودع الجيش وهو ماشي، يخرج وهو يودع، حتى حاجات بسيطة جدا قد لا يظهر فيها التأسي. ولذلك بعض الناس يظنون مثلا أن ابن عمر رضي الله عنهما أو يعني أصحاب مدرسة ابن عمر هم أشد تأسيا من النبي، لا بالعكس، أبو بكر رضي الله عنه أشد الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن قد لا يظهر منها ذلك. وخرج أبو بكر رضي الله عنه ماشيا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقود دابة أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين، فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما والله لتركبن أو لأنزلن. الفرق ما بين أسامة بن زيد وأبو بكر رضي الله عنه قد إيه؟ ما يزيد عن حوالي 40 سنة، 40 يعني هو في مقام أحفادي ليس في مقام أبنائه، ممكن يكون في مقام أحفادي، ومع ذلك في هذا الموطن هذا هو القائد الذي ينبغي أن يطاع في هذا الموطن. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله عز وجل ولو ساعة، يعني أنا خارج بس أغبر قدمي في سبيل الله عز وجل في ذلك. ثم قال الصديق رضي الله عنه لأسامة رضي الله عنه: إن رأيت أن تعينني بعمر، يعني لو رأيت أن تترك عمر لي في هذا الموطن أستعين به في الرأي وأستشيره في الرأي فافعل. فأذن له. سبحان الله، في أدب أعلى من ذلك؟ سبحان الله، يعني قمة. لو نظرنا لأعتى النظم الديمقراطية ولأعتى النظم السياسية وأجمل التطبيقات في القوانين وفي الدول، والله لا يفعل مثل ذلك، أن يستشير الحاكم أو الأمير أو الرئيس قائد الجيش إن أنت بس سيب لي فلان لو سمحت يعني أخليه معي، بل سيأمره أمرا مباشرا ويتسلط عليه جبروت النفس. ولكن أبو بكر رضي الله عنه هذا جندي وهذا القائد، يبقى كلنا نستشير القائد في هذا الموطن حتى لو أصغر منه 40 سنة، حتى لو أصغر منه 40 سنة. ثم راح يوصي الجيش، ولو سمعت هذه الكلمات التي يوصي الجيش بها لا رأيت شدة أيضا تأسي أبي بكر رضي الله عنه بالنبي. نفس الكلمات تقريبا التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبة منها جدا حين كان يودع جيش معركة مؤتة، نفس الكلمات تقريبا. فقال يعني رضي الله عنه: لا تخونوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني لا تمثلوا، لا تشوهوا جثة أو نحو ذلك، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، يعني حلقوا شعورهم بهذه الطريقة، فأخفقوهم بالسيف خفقا، اقتلوا هؤلاء الذين تعلمون من صفتهم ما ذكر، اندفعوا باسم الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات قريبة جدا من نفس الكلمات التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها يعني جيش زيد رضي الله عنه في معركة مؤتة، وأوصى الصديق أسامة رضي الله عنه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج وأن يبدأ في نفس المسير. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال لأسامة بن زيد: ابدأ ببلاد قضاعة، امشي من طريق فلاني، عدي على القبيلة الفلانية الأول ثم قرية كذا. أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يسير نفس المسير لشدة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. في نفس هذا الوقت قدم نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ووصلوا في نفس الأمر خروج جيش أسامة، فكان الأمر بالنسبة إليهم أمرا عجيبا، يعني كيف يموت صاحبهم ثم هم بعد ذلك يغزوننا، يعني سبحان الله أي قوة في هؤلاء وأي يعني تنظيم سياسي وعسكري لهؤلاء، يموت النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أيام يخرج جيش ليغزو أقوى دولة في العالم. سبحان الله، تعجب هرقل وقال: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم يعني يغير على أرضنا. وقالت العرب التي بعض قبائل العرب التي ارتدت بدأت أيضا هي كمان تخاف وتقول: والله سبحان الله عجيب أمر هؤلاء، يعني أن يكون قد ارتدت كل هذه القبائل التي قد علمت ثم هم يخرجون لا لقتال القبائل المرتدة القريبة ولكن لقتال الروم، هذا سيؤدي إلى إيه؟ رهبة أيضا وخوف وتراجع من هذه القبائل التي ارتدت، وهذا الذي يعني حدث. فقالت العرب لو لم يكن لهم قوة، لو ما فيش قوة تانية ومعاهم جيش آخر لما أرسلوا هذا الجيش. فبدأت كثير من قبائل العرب تتراجع عن كثير مما كانت قد عزمت عليه من مهاجمة المدينة. ولذلك الناظر إلى حال هذا الجيش يرى يعني مدى دقة فهم أبي بكر رضي الله عنه وتوفيق الله عز وجل له في إصراره في إنفاذ هذا الجيش، لأنه عهد الهيبة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت. ولذلك خرج هذا الجيش مسيرة 40 يوما ذهابا وإياما، وقيل في بعض الروايات 70 أو 90 يوما، ومع ذلك سبحان الله لم يتعرض لأي خطر طيلة هذه المسافة. ليه؟ لأن الناس خافوا، قالوا سبحان الله الجيش خرج بين المسلمين وهم بهذه الحالة، وأكيد عندهم إمدادات أخرى في المدينة. ولذلك في نفس هذا الوقت تعرضت بعض أطراف المدينة لأخطار قليلة جدا. العرب لو نظروا إلى هذا الوضع وعلموا أن هذا الجيش الوحيد هو المجهز لربما أرادوا أن يغيروا على المدينة ويقضوا على المسلمين. ومع ذلك يعني حدث يعني شيء يسير جدا من مجرد مناوشات بسيطة على أطراف المدينة. فكان هذا توفيقا من الله سبحانه وتعالى لأبي بكر في أول قرار عسكري سياسي يتخذه. وفيه الحقيقة لو نظرنا لوجدنا هذا القرار يعني قرار إيماني في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت تخالف العقول. وهذه يعني الرسالة المهمة التي ينبغي النظر إليها. كثير من الناس يعني يتأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يعني يروغ فيه كروغان الثعالب، ثم ماذا بعد ذلك لما نترك هذا ونترك هذا ونتأول هذا ونتأول هذا؟ فأي دين يعني يحمل أو تحمل رايته ونحن نترك كثير من شعائر هذا الدين تأويلا في أننا نحب الدين ونرفع راية الدين ويعني ندعو لهذا الدين؟ ولكن أبو بكر رضي الله عنه حتى ولو كان القرار يخالف العقول وكان القرار في ظاهره يعني أمر عجيب وقد، ولكن نفذ الأمر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لم ينفذ هذا الأمر اندفاعا ولا يعني تهور ولا يعني بدون أي حسابات، بل كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم ماذا يفعل وماذا يقول وماذا يعني يحدث في هذه الأونة. من الأمور الهامة في نفس فترة خلافة أبو بكر وفي بداية عهد أبو بكر حدوث ردة من كثير من العرب. وفي الحقيقة أن حروب أو أن أحداث الردة بدأت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعض العرب يظهر أمر الردة، وبل بدأ بعضهم يدعي التنبؤ وأنه نبي كما فعل مسيلمة الكذاب كذاب بني حنيفة. وتعريف الردة كما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى قال: كل من صح عنه أنه كان مسلما متبرئا من كل دين حاشا دين الإسلام، ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي أو غير كتابي أو غير ذلك. ويعني كذلك أيضا يقال أن معنى المرتد هو كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والنبوة وموالاة المؤمنين، أو أتى بقول أو فعل لا يحتمل تأويلا غير الكفر. يعني من أعلن وأظهر وأقر قلبه وفعله بأفعال كفرية أو أقوال كفرية وأصر على ذلك وأقيمت عليه الحجة، وما زال هو أيضا يقول ذلك. ولذلك أبو بكر لما تأول بعض الناس في أمر الزكاة خاطبهم بالبيان قبل أن يهاجمهم بالسيوف وبالحروب، خاطبهم بالبيان يقيم عليهم الحجة. وهذا أمر هام في مسألة إقامة الحجة في تكفير المعينين، أنه ينبغي ألا يقدم إنسان على تكفير إنسان حتى ولو ظهر منه قول قد يكون ظاهره الكفر، ولكن قد يكون هذا الرجل متأول، قد يكون أخطأ، قد تكون يعني حدث لا يفهم الكلمة التي يقولها أو المعنى الذي يقصده. فلذلك هذا مما ينبغي فعله تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عديد من الأمور التي حدث وقائع قد تظهر أنها كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة أولا على هؤلاء. معاذ بن جبل ذهب في ذات يوم إلى الشام، ثم لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى الأساقفة والبطارقة هناك يفعلون ذلك بعظمائه، فقال: أحق من يفعل به ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والسجود نوع من أنواع العبادة، وصرفه نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحكم مرة واحدة، ولكن قال: ما هذا؟ ايه اللي انت عملته؟ ليه؟ ايه نيتك في هذا الفعل؟ ماذا كنت تقصد؟ ليه؟ عشان يقيم عليه الحج. فمعاذ رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم قصده انه لم يكن يقصد العبادة، ولكنه رأى ان الشام أهل الشام الأساقفة والبطريقة يفعلون بالعظماء ذلك، فقلت أحق من يفعل به ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حد هيسجد له تعظيما فهو نبي وليس عبادة، تعظيما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان تأويل معاذ، فقال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فلذلك إقامة الحجة هذا شيء هام. هذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه في حروب الرد. وحروب الرد ينبغي حين نتكلم عنها أن نستحضر كثير من المواقف العقدية، ولذلك هذه أهمية التاريخ. أهمية التاريخ أنها ترتبط بمواطن الفقه، وترتبط بمواطن العقيدة، وترتبط بمواطن السياسة، وترتبط بمواطن التخطيط للمستقبل، ترتبط بمواطن الإيمانيات والرقائق. ولذلك هذا الموقف في حروب الردة يرتبط ارتباط شديد ببعض التأصيلات العقدية، ببعض التأصيلات العقدية. ولذلك كثير من الفرق التي انحرفت في هذا الباب وادعت الغلو والتكفير وغير ذلك يستدلون بهذه الوقائع في قتال بعض الممتنعين ويسمون الطائفة الممتنعة عن إقامة الشريعة. ولذلك ينبغي فهم هذا الموطن فهما دقيقا عميقا حتى يعلم هل هؤلاء يقولون حقا أم باطلا. أبو بكر رضي الله عنه لما ارتدت العرب خاطبهم بالبيان ابتداء، وأرسل إليهم رسائل متعددة أثبت التاريخ ذلك، وليس يعني مقام في هذا التفصيل في هذه الرسائل. ولكن الردة لم تكن على أمر واحد، هناك ممن ارتد من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب وطليحة ابن خويلد الأسدي وسجاح وغير ذلك من الذين ادعوا النبوة. وطليحة ابن خويلد الأسدي هذا موقفه عجيب، هذا الرجل ارتد وادعى النبوة وارتد في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله أمر عجيب جدا. ثم بعد ذلك أسلم، عاد مرة أخرى إلى الإسلام وحسن إسلامه وخرج وجاهد مع المسلمين وأبلى بلاء يعني حسنا في معركة القادسية، حتى أنه كان من أسباب الانتصار على معركة القادسية الحاسمة مع الفرس. فهذا سبحان الله أمر عجيب. الإنسان لما ينظر إلى يعني هذا يقول سبحان الله. الإنسان أحيانا يرى بعض الناس قد أتى المسجد وصلى ثم يعني راح وابتعد، أو نقول بالمصطلح المستخدم انتكس، ونقول خلاص والله ده ما فيهوش أمل، وفلان ده والله يعني لو إيه اللي حصل عمره هيرجع مرة أخرى. هذا رجل ليس يعني لا يستخدم معه معنى الصلاح الانتكاس، هذا يستخدم معه الصلاح الردة، أعلى درجات الانتكاس في الدين الردة، ترك الدين تماما. ومش أعلى درجات الردة فقط، أو مش أعلى درجات الانتكاس فقط، لا ده أعلى درجات الردة، يعني ادعى النبوة، مش واحد ترك الدين فقط أو فعل فعلا كفريا، لا ادعى النبوة. ومع ذلك سبحان الله شاء الله عز وجل لهذا الرجل أن يعود مرة أخرى مسلما وأن يقاتل قتالا شديدا. ولكن أبو بكر رضي الله عنه لما عاد طليحة بن خويلد الأسدي أمر خالد بن الوليد في ألا يستعمله وألا يؤمره ولو على 100، ما يكونش أمير أبد. وهذه كانت سياسة أبو بكر رضي الله عنه في المرتدين الذين رجعوا إلى الإسلام ألا يستخدموا هذا، لعل يأتي معنا الحديث فيه. فالشاهد أن هناك بعض المرتدين كان قد ادعى النبوة. هل ده هيحدث في خلاف بين أبي بكر والصحابة أنهم يقاتلونهم؟ لأن احنا عارفين الموقف الشهير الذي حدث والذي سنذكره الآن من الحوار الذي دار بين أبي بكر وبين عمر في عدم قتال المرتدين. لازم نفصل هذا الموطن، دول متفقين أنهم سيقاتلون، هؤلاء ارتدوا وادعوا النبوة، وهؤلاء لهم مكانة في قومهم، وليس فقط أنهم ارتدوا وادعوا النبوة، لا هناك أتباع لهم بالألوف، فلذلك ينبغي أن يقاتلوا حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام. وهناك صنف آخر ادعى وترك الدين بالكلية وعاد إلى الوثنية، ارتد وعاد إلى الوثنية ولكنه لم يدعي النبوة، لم يدعي النبوة، هذا صنف آخر. هناك صنف آخر من المرتدين، هذا أيضا هذا الصنف لا خلاف على قتاله أيضا، هؤلاء تركوا الدين بالكلية، فينبغي قتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالنصوص الواضحة في قتال هؤلاء ولا مرية فيها. ولكن الصنف الثالث والرابع الذي قد يحتاج إلى تفصيل، الصنف الثالث هم الذين جحدوا الزكاة، قالوا احنا مؤمنين وموحدين ومتبعين الرسول، ولكن خلاص بقى الزكاة دي كانت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لما كان عايش بيديله زكاة، بعد ما مات ما فيش حاجة اسمها زكاة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الناس دي متأولة ولا مش متأولة؟ يظهر فيهم التأويل، ولكنهم جحدوا معلوما من الدين بالضرورة، وأقيمت عليهم الحجة، أقيمت عليهم الحجة ببيان أبي بكر والرسائل، وبعض الوفود منهم أتت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأقام عليه الحجة أنه يجب عليك زكاة الأموال ويجب أن تدفع إلى الخليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف الثالث، ولذلك ردة هؤلاء صحيحة. ولكن هذا الصنف الذي حدث فيه نوع كلام بين عمر وبين أبي بكر رضي الله عنه في عدم قتال هؤلاء. الصنف الرابع من تأول في عدم دفع الزكاة للخليفة، يعني احنا مؤمنين وموحدين ومتبعين الرسول صلى الله عليه وسلم كل حاجة وهندفع الزكاة كمان، ولكن الأمر من القرآن خذ من أموالهم صدقة طاهرهم، ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده. ولذلك قال هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما باله أبو قحافة، يعني ندفعها لأبي قحافة ليه؟ يقصدون أبو بكر رضي الله عنه، فلماذا ندفعها لأبي بكر؟ ولذلك تأولوا في عدم الدفع لهؤلاء. ولذلك بعض العلماء قالوا أن هذا الصنف لا يحكم عليه بالردة، هو هيدفع الزكاة وهو مقر بدفع الزكاة وسيخرج زكاة المال، ولكن لن يخرجها إلى الأمير أو الحاكم أو الخليفة. فلذلك هذا يطلق عليه أيضا في حروب الردة، وهؤلاء خصصهم العلماء ببعض، يعني على ما أذكر أنهم بنو تميم من بني الجربوع، أظن على ما أذكر أنهم بعض القبائل القليلة جدا في العرب. ولذلك العلماء قالوا أن هؤلاء يدخلون في مصطلح المرتدين تغليبا، كنوع من أنواع الترهيب، كنوع من أنواع الترهيب لهم. ولذلك هؤلاء في الحقيقة لو فصلنا في حكمهم هؤلاء ليسوا مرتدين، ولكن أدخلت، وهذا يؤدي إلى، لأن عدم دفع الزكاة إلى الوالي أو الخليفة يؤدي إلى تفكيك الأمة الإسلامية، وهذه شعيرة ينبغي أن تؤدى إلى الخليفة أو تؤدى إلى الدولة، إلا إذا تنازل السلطان أو لم يوجد من يجمعها من الدولة أو غير ذلك، هذا حكم مختلف أمر آخر. في ذلك الوقت حدث حوار بين أبي بكر وبين عمر وبين الصحابة عامة، أن قرار قتال المرتدين هذا قد يكون للذين ادعوا النبوة، قد يكون للذين عادوا إلى الوثنية، قد يكون أيضا للذين جحدوا الزكاة وأصروا، ولكن أيضا طب لماذا لا نتألف هؤلاء الذين جحدوا الزكاة؟ هؤلاء حديث عهد بجهلية وبكفر، وصدمة موت النبي صلى الله عليه وسلم قد تؤدي إلى هذا الاضطراب. ولذلك حدث حوار بين أبي بكر وبين عمر في أن يتألف هؤلاء. شوف سبحان الله، مين دلوقتي بيتكلم عن اللين والرفق؟ عمر رضي الله عنه. ومين اللي بيتكلم بالحزم والشدة؟ أبو بكر. المواقف مختلفة تماما عن الصورة الذهنية المرسومة لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو الشديد، وعمر بيقول له طب نحاول نترفق بالناس، بالراحة على الناس، طب الناس لسه يعني مصدومة في موت النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث حوار بين أبي بكر وبين عمر، هو مشهور معلوم، يعني مذكور في كتب السنة بأسانيد صحيحة، أن عمر رضي الله عنه تساءل كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني الناس دي أقرت بالتوحيد وأقرت بالنبوة، وفي نفس الوقت هؤلاء يصلون، فكيف تقاتل هؤلاء؟ انظر بقى إلى فهم أبي بكر الدقيق. لذلك لو تذكروا احنا من أمس قلنا إيه؟ أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. انفرد بقرار إنفاذ جيش أسامة، انفرد بقرار قتال هؤلاء الصنف من المرتدين، انفرد أيضا بكلامه في دفن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدق الناس فهما للنصوص الشرعية، ألقي في قلبه فهما لم يلقى لكل الصحابة، مع مكانتهم ومع فضلهم ومع علو شأنهم ومع علمهم ومع صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله لم يلقى في أذهانهم هذا الفهم الدقيق. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي بعض الروايات عقالا، لو منعوني ماعز صغير، أو لو منعوني الرواية الأخرى لو منعوني مجرد بس الحبل الذي تربط به هذه الماعز، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن الزكاة حق المال. انظر إلى الفهم الدقيق، أن الذي سيفرق بين الزكاة والصلاة، الزكاة دي حق المال، وهذا الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، ففي الحقيقة هو لم يؤدي لا إله إلا الله كاملا، هو لم يؤدي لا إله إلا الله كامل. ولذلك هذا أيضا مدلول مهم ويعني خطير في مسائل العقيدة، أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع إنكار الشرائع وإنكار الأمور الظاهرة من الشريعة هذا يعتبر ردة. الإنسان يأتي ويجحد فريضة من الفرائض يقول لا إله إلا الله، وهو يجحد الصلاة أو هو يجحد الزكاة وهو يجحد أي شيء من المعلومات من الدين بالضرورة، هذا والعياذ بالله ردة وكفر في دين الله عز وجل. فليس المقصود بأن يقول لا إله إلا الله فقط، ولكن أن يقولها بحقها، أن يقولها بحقها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. عمر سكت سبحان الله، وهذا موطن ينبغي أن يعني ينظر إليه بتأمل شديد. هذا أمر يخص الأمة، أمر ليس خاص، وعمر مع ذلك يتكلم بالحجة الشرعية التي يراها. ولكن لما تكلم ورأى إصرار أبي بكر على هذا الموطن تنازل عن رأيه، لأنه يرى أن أبا بكر رضي الله عنه رجل يريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحق لن يقوله أبو بكر رضي الله عنه بهذه القوة إلا وقد ألقاه الله عز وجل في قلبه. وقال عمر بعد ذلك والله لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة، في قتال أهل الرد. سبحان الله، يعني كلمة عجيبة من عمر رضي الله عنه في ذلك، لأنه فهم أن أبو بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه لما أصر على ذلك كان فهما دقيقا وعلما إيمانيا ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلب أبي بكر. من المواقف العجيبة في ذلك كما يعني في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه لما تكلم مع أبي بكر في عدم قتال هؤلاء وفي أن يتألفهم، وأن القوم يعني كما ذكرنا ما زالوا حديث عهد بجاهلية وبكفر، فقال عمر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس وارفق بهم. انظر إلى كلمات أبي بكر يعني التي سيقولها، التي هي شعار، شعار لمن يتحمل هم الدين، وشعار من يتحمل المسؤولية، شعار من يحمل كلمة لا إله إلا الله بحقها، يدافع عنها وينتمي لها ويعيش فيها وكيانه لا يعني ينسى هذه الكلمة أبدا. فقال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ سبحان الله، عمر يسكت سبحان الله. هذا أيضا من فضل والله عمر، فكيف يقال له هذه الكلمات ويسكت مع شدته؟ هذا من فضل عمر ومن أدب عمر، وأيضا من جرأة أبي بكر رضي الله عنه في الحق. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي، خلاص الدين كمل وانقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ سبحان الله، أي إيمان هذا ينطق بهذه الكلمات؟ والله تشعر أن هذه الكلمات مغلفة بنور الوحي، تشعر أن هذه الكلمات ما خرجت إلا إلهاما من الله سبحانه وتعالى. أينقص الدين وأنا حي؟ يا سبحان الله، لو كل إنسان تكلم بهذه الكلمات والله لوجدت حال الأمة مختلفا، ولوجدت الفتوحات. أينقص الدين وأنا حي وأنا أرى كل هذه المنكرات في الشوارع وفي الناس وفي الأقارب وفي المعارف وفي الأصحاب؟ أينقص الدين وأنا حي وأنا أرى الناس تبعد عن الدين وتبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أينقص الدين وأنا حي وأنا في ذات نفسي مقصر أصلا، وأترك كثير من الأمور الفرائض، ونقع في أمور كثيرة من العجائب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر وأن يتوب علينا. أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي. وتحولت يعني أو تحول مجرى التاريخ إلى مرحلة أخرى ومرحلة جديدة في الهجوم على هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه في الحقيقة لم يكن مجرد الرجل الذي تولى الأمر يعني على سبيل المفاجأة، هذا الرجل تولى الأمر وهو يريده الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، فالرجل دقيق في الفهم وفي العلم وفي التخطيط وفي الترتيب، ولذلك بدأ ينظم خطة لحماية المدينة. الأمر مش عشوائي، يلا جماعة نحارب المرتدين يلا وراح واخد جيش وطالع، لا سبحان الله، في ترتيب دقيق وفيه يعني نظرة ثاقبة، ولذلك ألزم أهل، بدأ يتخذ بعض الإجراءات العسكرية التي يظهر منها دقة تخطيط أبي بكر رضي الله عنه. ألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد، الناس كلها تبيت في المسجد استعدادا لأي هجوم، لأن فعلا بعض القبائل كأسد وغطفان وغير ذلك من القبائل كانت قد هاجمت أطراف المدينة، يعني فعلا بدأوا في الإغارة على المدينة، وبدأت المدينة تتعرض لخطر. نظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة، كل طرف من أطراف المدينة يقف عليها حرس. عين على الحرس أمراء، منهم علي بن أبي طالب، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم سعد بن أبي وقاص. وهذا هذه المسألة في غاية الأهمية. علي بن أبي طالب موجود فين دلوقتي؟ في المدينة، لم يخرج في جيش أسامة. الشيعة يذكرون ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وهم يقصدون في ذلك إيه؟ إنزال اللعنة بأبي بكر وعمر. طب ما علي رضي الله عنه لم يتواجد أصلا في الجيش، ولم يخرج في الجيش، ولذلك هذه المقالة أصلا غير صحيحة، ولا يذكر لها أصلا في كتب التاريخ، وهي مكذوبة من هؤلاء الذين يدعون الباطل. فعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود، هؤلاء عينوا من أبي بكر رضي الله عنه أمراء على الأنقاب. وبعث أبو بكر رضي الله عنه إلى القبائل القريبة التي لم ترتد، وده اللي يجعل الكلمة الصحيحة أن كثير من العرب ارتدت وليس كل العرب ارتدت. فأرسل إلى قبيلة أسلم وغفار ومزينة وأشع وجهينة وقبيلة كعب، يأمرهم بجهاد أهل الردة، وحضر كثير من هؤلاء إلى المدينة. بدأ يكون المدينة دلوقتي هو مركز تجمع هؤلاء حتى تخرج منها السرايا والبعوث التي ستحارب المرتدين. وأتت قبيلة جهينة وحدها إلى الصديق رضي الله عنه بأربعمائة من رجالها، ومعهم الظهر والخيل، وساق عمرو بن مرة الجهني مائة بعير لإعانة المسلمين، فوزعها أبو بكر على الناس. وبدأ أبو بكر رضي الله عنه في مراسلة هؤلاء المرتدين، وأرسل إليهم جوابا محدد الكلمات واضح المعاني، وكان سبحان الله هذه الكلمات سبب في ثبات بعض المؤمنين. ولذلك ثمامة ابن أثال رضي الله عنه في بني حنيفة ثبت ووقف لقومه وحاول أن يقنع قومه بعدم الردة، ومع ذلك لم يستطع، فخرج هو وثلة من قومه رجال قليل، خرجوا من هؤلاء وحاربوا مع المسلمين بعد ذلك ضد قبيلته. وكذلك أيضا فيروز الديلمي أيضا كان في قبيلته قد ثبت، ويعني لم يرتد ولم يرجع. فهذه الرسائل أعادت كثير من الروح المعنوية إلى المؤمنين الذين ثبتوا في قومهم في قبيلتهم أن هناك مازال قوة عسكرية ستدافع عن الإسلام. وحاول أهل الردة أن يغزوا المدينة ولكن فشلوا. والعجيب أن يعني أبا بكر رضي الله عنه في هذا الأمر في هذا الوقت يصر أن يخرج بنفسه في ثلاثة بعوث، يخرج بنفسه. وكلمه الصحابة يعني أن قائد المسلمين الآن وكبير المسلمين، فلا تخرج. فقال: لا والله لا أفعل، وأواسينكم بنفسي، هخرج بنفسي. ولذلك خرج في ثلاث يعني سرايا أو في ثلاث بعوث يجاهد ويقاتل بنفسه رضي الله عنه. وهذا يعني لا يخفى يعني أثره على المؤمنين، وأثره في رفع الروح المعنوية لما يروا القائد بنفسه يقاتل معهم، لا يجلس في يعني داره ولا يجلس في المدينة وهو مرتاح البال، والناس تخرج وتقاتل. ولذلك هذا مما أدى إلى رفع الروح المعنوية للمسلمين. في نفس هذا الوقت بدأ أبو بكر رضي الله عنه ينظم الجيوش تنظيما محددا. عاد جيش أسامة رضي الله عنه بعد يعني كما ذكرنا كثير من 40 أو 70 يوم على ما تذكر الروايات مع اختلافها. وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يضع خطة شاملة في الهجوم على المرتدين. أمر خالد بن الوليد على الرايات التي ستخرج كلها، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه هو القائد العام للجيوش التي ستقاتل المرتدين. وقسم أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إلى 11 جيشا، 11 لواء، ومنهم خالد بن الوليد في لواء شرحبيل بن حسن، عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن سعيد بن العاص، حذيفة بن محصن، وسويد بن قرن، وغيرهم من الصحابة. سبحان الله، شوف الأسماء مين: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن سعيد بن العاص. سبحان الله، كل هؤلاء كانوا يعني فين من 10 سنين. سبحان الله، تغيرت الأيام إلى أن يأتي هؤلاء ويحملون راية الدين. سبحان الله، يبقى معنى ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف يعني: لا والله عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحد، الحصر مش مجرد يعبده، لا ده هم اللي هيدافعوا عن الدين. سبحان الله، لو استعجل النبي كاستعجالنا على هؤلاء وقال لا كفاكت الناس فعلت ما فعلت وأذوني كما أذوني، ويعني يا رب انتقم من هؤلاء وخذهم. كان استجاب الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، وكان يحق للنبي، وفعل هذا بعض الأنبياء، هذا ليس فعلا منكرا. كثير من الأنبياء دعوا على قومهم، منهم نوح صلى الله عليه وسلم كما ثبت في القرآن. فلذلك سبحان الله خرج من هؤلاء من يعبد الله، بل من يرفع راية الدين ويدافع عن المسلمين. ثم بعد ذلك بدأ تخطيط أبي بكر رضي الله عنه الدقيق. كان أبو بكر رضي الله عنه في اتصال مستمر مع كل الجيوش التي خرجت في حروب المرتدين. ولذلك نحن نتكلم الآن بعد ما تكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه الداعية، وتكلمنا عن أبي بكر الإيماني الرجل صاحب الهمة في العبادة والسباق في الخيرات، الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه وابتلاءه، الرجل الذي هاجر مع النبي وتصدق وزكى وفعل ما فعل. نحن الآن نتكلم عن أبي بكر القائد السياسي العسكري المحنك. ولذلك كان على متابعة دقيقة بكل الجيوش أو الرايات التي خرجت. الأمر لم يتم زي ما ذكرنا خط عشوائي، ولكن بدقة شديدة. ولذلك هذا يرجع إلى أمر هام كنا تكلمنا عنه في بداية الحديث عن الصديق، هو علم أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه نساب عالم، يعلم أنساب العرب، ويعلم القبائل، ويعلم تقسيمات القبائل، ويعلم بطون القبائل، ويعلم تواجد هذه القبائل، ويعلم خريطة الجزيرة العربية بدقة. ولذلك خطط أبو بكر رضي الله عنه لهذا. ولذلك غير صحيح ولا ينبغي أن احنا دوما لما نذكر حروب الردة نذكر فضل خالد وليد، وننسى أصلا فضل القائد العام، لأن القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت بقى مين؟ أبو بكر رضي الله عنه نفسه. أما يعني خالد هو القائد الميداني، ولكن أبو بكر يجلس في المدينة ويدير كل الرايات وكل الجيوش، ويعلم دقائق الأمور وتحركات هذه الجيوش. وبعد ذلك أرسل أبو بكر رضي الله عنه خطابا لعامة المرتدين، وكتبه مع القادة. ويعني هذا الخطاب فيه ما فيه من الفوائد التي تنظر في مواطنها. ولكن أثناء هذه المعارك حدث موقف ينبغي أن نتوقف عنده. لو تكلمنا عن حروب الردة بالتفصيل يعني سيكون ذلك يعني طويل، وليت المقام يتسع للحديث عن معركة اليمامة وعن المعارك العظمى التي قادها المسلمون في هذا الموطن. ولكن نحن نحاول أن نقف مع الصديق نفسه رضي الله عنه بأدق وأقرب يعني صلة. في أثناء حروب الردة كان هناك رجل يسمى مالك ابن نويرة، قيل أنه اتبع سجاح التي ادعت النبوة. هنذكر الموقف ده ليه؟ لأن في إساءة لخالد رضي الله عنه، ويحمل أيضا يعني نوع من أنواع الإساءة لأبي بكر رضي الله عنه. مالك بن نويرة هذا في التاريخ اختلف هل هو ارتد أم لا، وهل أسلم أم لا. ولما انتصر خالد بن الوليد على قبيلة بني تميم كان مالك بن نويرة في هؤلاء، فأسره وقتله، واختلفت الروايات واختلف الناس هل قتل خالد رضي الله عنه مالكا بعد أن أعلن إسلامه، وهذا سيكون خطأ من خالد رضي الله عنه، ولكنه سيكون متأول في ذلك كما فعل يعني أسامة رضي الله عنه. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله قالها متعوذا، كان بيقول لا إله إلا الله فقط متعوذا، فأعاد عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولذلك لم يبرأ من أسامة رضي الله عنه وتأول لفعل أسامة، ولكنه زجره بهذه الكلمات. فخالد بن وليد رضي الله عنه قتل هذا الرجل. بحث العلماء والمؤرخون في هذا الموطن هل فعلا الرجل أسلم، وهل قتله خالد رضي الله عنه تعجلا، أم أن الرجل كان على ردته. من أفضل من بحث ذلك ونقل الدكتور الصلابي هذا الكلام، دكتور يسمى علي العتوم، نقل ذلك في كتاب يسمى حركة الردة. هذا البحث بحث علمي طيب، أثبت في نهايته أن مالك بن نويرة مات وقتل على يد خالد نتيجة تردده عن الإسلام، وفي أنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه. ولذلك في حوار دار بين مالك وخالد يعني ذكر له مالك وهو يتكلم عن أبي بكر أن صاحبكم كذا، فقال خالد أهو صاحبنا، يقصد أبو بكر، وليس صاحبكم، يبقى على ذلك أنت لم تبيعه ولا تعلن له البيعة والإمارة للمسلمين. ولذلك فلما أسره قتله خالد رضي الله عنه. فقال الدكتور علي العتوم أن هذا نتيجة تردد مالك بن نوير، حتى ولو كان قتل مسلما، وهذا فيما يبدو أنه لم يصح، بل الرجل كان قد أعلن ردته واتبع سجاح، وليس هناك رواية صحيحة تثبت عودته عن هذه الردة. فذلك نتيجة التردد وتباطؤه في البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما قتله خالد تزوج زوجته وهذا مما يعني أثار هذا حادث، تزوج زوجته، ولكنه رضي الله عنه لم يبني بها، لم يدخل عليها إلا بعد أن حلت، إلا بعد أن حلت. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة فقال والأصل والدليل الصحيح في ذلك أن السبي، هذه امرأة قد سبيت وهذه سبية، فلا ينتظر لها عدة المرأة كما هو معلوم ثلاثة حيضات أو يعني ثلاثة أشهر أو إلى أن تضع يعني حملها، لا لا ينتظر لها هذه العدة، ولكن ما إن حاضت حيضة واحدة فقد برئت وحلت بهذه الطريقة، ويستطيع من سباها أن يبني بها أو أن يدخل بها. ولذلك لما بحث ذلك فقالوا أن خالد رضي الله عنه لم يبني بها إلا بعد أن حلت، إلا بعد أن حلت له. فلذلك فلما تزوجها أنكر بعض الصحابة عليه، أنكر بعض الصحابة عليه وهو أبو قتادة رضي الله عنه، وفارق جيش خالد، فارق الجيش وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، ويعني أعلن أنه قد يعني تضجر من فعل خالد رضي الله عنه في ذلك. ولكن أبو بكر رضي الله عنه لام أبو قتادة رضي الله عنه، ليه؟ لأنه أخطأ، وبذلك سيفرق، وخالد في الحقيقة لم يفعل شيئا خطأ، ولذلك حقق أبو بكر رضي الله عنه بنفسه في هذه الواقعة، حقق بنفسه في هذه الواقعة وأحضر خالدا رضي الله عنه، وتأكد من براءة خالد في هذا الأمر، وتأكد أن خالدا رضي الله عنه لم يقتل مالكا إلا بعد أن تأكد أن هذا الرجل لم يعلن إسلامه. ولكن بعض الناس حاول للأسف طعنوا في خالد رضي الله عنه في هذا الوقت، منهم العقاد تكلم بكلام فيه إساءة لخالد رضي الله عنه، وأن هذا يخالف عادة العرب وهذا يخالف عادة الإسلام ويخالف قوانين الإسلام وغير ذلك، وهذا خطأ. ليه؟ لأن عندنا وقائع تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج من السبي وأعتقها بعد ذلك، زي مين؟ صيفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث رضي الله عنه، فلذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، يبقى ده لا يخالف عادة العرب، ولذلك العرب نفسها لم تنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو كان شيئا مخالفا لعادة العرب أن يسبي رجل امرأة ثم بعد ذلك يتزوجها ويعتقها لأنكرت عليه العرب ولا تكلمت عليه العرب، ولكنها لم تتكلم ولم تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك هذا صح، يبقى لا يخالف قانون العرب ولا يخالف عادة الإسلام ولا يخالف هج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد. بعض العلماء أو بعض الكتاب الآخرين كمحمد حسين هيك حاول أن يعني يلطف الجو بعض الشيء، فقال لك يعني مش مشكلة، معنى الكلام أنه يعني هؤلاء القواد العظام لما يخطئوا بعض الأخطاء نتجاوز عنهم في مقابل حسناتهم. فعلق الشيخ أحمد شاكر على ذلك وقال فيما يبدو أن يعني الشيخ قد تأثر بالقراءة عن نابليون وعن القواد العظام الذين يخطئون أخطاء بالجملة في تاريخهم العسكري، ثم بعد ذلك نتأول لهم ونقول عشان هم قواد عظام، لا، ولكن خالد رضي الله عنه أصلا لم يحدث منه خطأ في هذا الأمر الذي فعله، ولم ينكر عليه أبو بكر رضي الله عنه، وحاول عمر بعد هذه الواقعة أن يقنع أبا بكر رضي الله عنه في أن يعزل خالد، وقال لأن في سيفه رهق، يعني هو بيقتل بسرعة وبيتعجل في القتل. سبحان الله، كان هذا الموقف أصر أبو بكر رضي الله عنه على أن يستمر خالد في قيادة الجيش، ولكن هذا الموقف سبحان الله تغير بعد ذلك لما تولى عمر وأصر عمر رضي الله عنه في عزل خالد. الشيخ الإسلام تيمية له كلام في غاية الروعة في هذا الموطن، إزاي كان خالد رضي الله عنه، خالد في هذا الموطن في مواطن حروب الردة لم يكن معلوم من طبيعة خالد الشدة، ولكن في مواطن الردة خالد رضي الله عنه ثبت عنه الشدة، يعني شدة عظيمة في مقاتلة هؤلاء المرتدين، وكان هذا يناسب طبيعة أبي بكر رضي الله عنه التي فيها نوع من أنواع الحلم والرفق والأناة في التصرف. ولذلك علق شيخ الإسلام التيمية على مسألة التوازن الذي حدث بين قيادة خالد بن الوليد للحروب وبين طبيعة أبي بكر، وعدم حدوث هذا التوازن لو تولى خالد رضي الله عنه القيادة لعمر، وأن الأنسب أن فعلا أن أبا عبيدة رضي الله عنه هو الذي يكون القائد العام مع عمر رضي الله عنه. فقال وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، كان لخالد رضي الله عنه فيها تأويل في هذه المواقف التي قد تؤخذ عليه، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، يعني إن خالد، لأن بعض الروايات تقول إن خالد رضي الله عنه قتل هؤلاء لما كان بينهم قبل ذلك، كل هذا باطل ولم يحدث أصلا، فلم يعزله من أجلها بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه، ما فيش حد كان يقوم مقام خالد في هذه الحروب، لأن المتولي الكبير، انظر إلى هذه الكلمات وشوف سبحان الله دقيق فهم شيخ الإسلام لطبيعة التوازن الذي حدث بين خالد وأبي بكر. قال لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، هذا الذي سيحدث التوازن، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يؤثر استتابة خالد، وكان عمر رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، لأن خالدا كان شديدا كعمر ابن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا. سبحان الله، لأن بعض الناس يقول لك لا ده خالد كان أحسن من أبو عبيدة، لا ده أبو عبيدة كان أحسن من خالد، لا كل واحد في موطنه مع قائده كان الأنسب وكان الأصلح في هذا المقام، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. دي كانت خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع ما بين الشدة المناسبة وما بين أيضا الرفق واللين. أما بقية الناس فعندهم من التقصير وعندهم يقينا من عدم الكمال كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، فلذلك كان الأنسب معه ذلك. يعني أمور الردة يطول فيها الكلام، ويعني يطول معنا الكلام، ويعني كان عادة الشيخ طارق رضي الله سلاما أن يكون يعني غدا إجازة، ويعني لكن لا أعلم هل يعني نختم الحديث غدا في وقفة مع الصديق أيضا جديدة ولا نكتفي بهذا القدر. ايه رأي حضرتكم؟ نقف بكرة؟ كان الخميس وجمعة. لا بكرة نيجي. نيجي بكرة. ايه رأيك شكرا؟ طيب خلاص، يبقى ان شاء الله باذن الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يتم لنا وان تكون اخر وقفه باذن الله مع الصديق غدا، وهي ليست اخر وقفه ولكن هي اخر يعني مجلس، ولكن سيره ابي بكر ينبغي الا تغيب عن اذهاننا، وان نعايش هذه السيره في حياتنا وفي يعني افكارنا، كما نعايش يعني كثير من الهموم في هذه الدنيا، وننظر الى كثير من الامور التي تصيب الانسان بالارق والحزن والهم، فهذا مما يرفع الروح المعنويه ويعلي الشان الانتماء والانتساب لهؤلاء الافاضل رضي الله عنهم، وجمعنا الله وإياكم معهم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.